محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نبدأ الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وهو معنى لا إله إلا الله. فيقول في ذلك الناظم: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. فبعد الكلام عن النوع الأول من أنواع التوحيد وهو توحيد المعرفة والإثبات، أو كما نقول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو التوحيد العلمي الخبري، من خلاله تعرفنا على الرب سبحانه وتعالى على أسمائه وعلى صفاته. فبينتقل بعد ذلك في الكلام عن النوع الثاني من أنواع التوحيد، وكما عرفنا قال: توحيد الطلب والقصد، أو يعرف بتوحيد الألوهية، أو يعرف بتوحيد العبادة، أو توحيد القصد الطلبي، وهو معنى لا إله إلا الله. فكان النوع الأول بيتكلم عن رب سبحانه وتعالى وعن أفعاله وعن أسمائه وصفاته، هذا النوع بيتكلم عن أنه ينبغي أن تصرف أفعال وأقوال العباد لربهم سبحانه وتعالى، هذا هو توحيد العبادة. قال: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن النديد أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. قال: هذا الأمر الإشارة إلى ما تقدم من تحقيق النوع الأول من نوعي التوحيد. قال: وثاني نوعي التوحيد هو إفراد رب العرش عن النديد، عن الشريك وعن المساوي له سبحانه وتعالى. ثم فسر ذلك، قال: أن تعبد الله إلها واحدا، أن تعبد الله إلها واحدا لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته. فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهية، وبه احتج الله تبارك وتعالى في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالى بالإلهية لتلازم التوحيدين، فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور، حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص غنيا عما سواه مفتقرا إليه كل ما عداه، مفتقرا إليه كل ما عداه، فاعلا مختارا لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية. قال: وهذه صفات الله تعالى لا تنبغي إلا له ولا يشرك فيها غيره، فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو ولا تجوز لغيره، فحيث كان منفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشرك في ذلك أحد، وجب إفراده بالعبادة دون من سواه لا يشرك معه في عبادته أحد، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بيتكلم عن النوع الثاني من أنواع التوحيد، إفراد رب العرش سبحانه وتعالى عن الشريك، وهو أن تعبد الله إلها واحدا لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته. ثم قال: فإن توحيد الإثبات، توحيد الإثبات قلنا توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد العلم الخبري، أو نقول عنه توحيد الربوبية والأسماء والصفات. بيبدأ يتكلم ابتداء كده، يقول إن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهية. يبقى المدخل إلى توحيد الإلهية، الباب إليه هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يبقى الباب إلى توحيد العبادة، يبقى توحيد المعرفة والإثبات. يبقى ده الباب إلى هذا النوع من أنواع التوحيد. وما نظنش كده أن التوحيد ده أشياء منفصلة، يعني أشياء منفصلة. قلنا العلماء لما قسموا هذا التقسيم قلنا عشان نتعرف على رب سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته وأفعال الرب، ونتعرف أيضا على الأفعال التي لابد أن تصرف إلى رب سبحانه وتعالى. هذا الإله الذي نعبده، هذا الإله الذي نعبده نصرف إليه جميع لحظات الإنسان تصرف لرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ابتداء بنتعرف على الرب الذي نعبده. ثم بعد ذلك بنكون على يقين أن هذا الرب الذي نعبده والذي يستحق العبادة دون سواه، وأن الدين لابد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن نجرد هذا الدين لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب القصد الذي هو توحيد الإلهية. وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالى بالإلهية. لما نيجي نقرأ في كده في القرآن، ولما يجي نستعرض جانب من آيات الله سبحانه وتعالى، هنعلم أن الآيات في الصور المكية بتتعرض عن الكلام على توحيد الربوبية، على الرغم أن احنا عارفين أن توحيد الربوبية أقرت به أو أقر به كفار قريش، وبالتالي قلنا قلما يعني على الندرة من جحد وجود الإله، قلنا كالظهريين كالنمرود بن كنعان كفرعون، قلنا لكن معلوم كده ان الكل قد استقر عنده ان رب سبحانه وتعالى يتفرد بالربوبية، قلنا القضية كلها هي قضية توحيد الألوهية. فحنجد ان قضية الربوبية اقرت بها كفار قريش، لكن نجد ان القرآن المكي خاصة قد ملئ بالكلام عن الربوبية. قلنا لماذا بيتكلم عن الربوبية؟ قلنا لانه ده المدخل الى توحيد العباد. من أقر بالأولى يلزمه الإقرار بالثانية، من أقر بالأولى لابد يلزمه أن يقر بالثانية. لذلك قال: وبه احتج الله تعالى في كتابه توحيد الربوبية في غير موضع على وجوب إفراد تعالى بالإلهية لتلازم التوحيدين، فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور، حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص غنيا عما سواه مفتقرا اليه كل ما عداه فاعلا مختارا لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض ولا يعجب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا تخفى عليه خفيه. قال: هذه صفات الله عز وجل لا تنبغي الا له ولا يشرك فيها غيره. فكذلك لا يستحق العباده الا هو ولا تجوز غيره، فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشرك في ذلك أحد، وجب إفراده بالعبادة دون من سواه لا يشرك معه في عبادته أحد. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طبعا معلوم أن الآية دي هي أولى النداءات كما وردت بترتيب المصحف، أولى النداءات التي ينادي بها ربنا سبحانه وتعالى على جميع خلقه، على المؤمن والكافر، على البر والفاجر، على الطائع والعاصي، ينادي ربنا سبحانه وتعالى ويبين القضية الأساسية. قلنا هذه القضية الحكمة التي خلق الله عز وجل من أجيال العباد، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. فكانت القضية الأولى هي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وده أول أمر بترتيب المصحف، أول أمر، ده أول نداء بترتيب المصحف وأول أمر بترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يبقى ده المطلوب، خلق الإنسان من أجل العبادة، الله عز وجل خلق الإنسان لنفسه، والله تعالى أوجب على العبد أن يكون عابدا لرب سبحانه وتعالى لا يخرج عن طور العبودية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نجد أن الآيات تتكلم كده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالخالق هو الذي يستحق العبادة دون سواه، لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، كما أن له الخلق له حق السيادة والتشريع، له حق السيادة والتشريع. فالله تعالى كما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى جانب من أفعاله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كما أنه لا مساوي الرب سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد والتصرف في الكون، كذلك ما ينبغي أن يكون هناك شريك مع الرب سبحانه وتعالى في العباد. قال تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قال إلى قوله: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي للحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا له شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين وحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون. من الآيات كده لما نيجي نقف عند الآيات نعلم أن هذه الآيات بتتكلم على تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته تفرد الرب سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد. قلنا كل ذيلة هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى والله تعالى يذكر العباد بأفعاله. قلنا طبعا هنا الفطر شهد بذلك ولكن كان من باب التنبيه والإرشاد وكذلك أيضا تذكير الإنسان بعد النسيان. فالله سبحانه وتعالى بيذكر هذه الأفعال التي يقر بها كل إنسان. قلنا يعني عدد قليل من جحد وجود الرب سبحانه وتعالى. قلنا حال النمرود بن كنعان آدي فرعون لما خرج على القوم وقال أنا ربكم الأعلى والداريون الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قلنا دول قلة قليلة جدا لكن قلنا الفطر شهيدة بوجود الرب سبحانه وتعالى وأيضا الفطر شهيدة بأفعال الرب سبحانه وتعالى مقرة لربها سبحانه وتعالى بخلق الإيجاد. لذلك قلنا دي قضية من المسلمات من قلنا كل القضايا أساسا التي أرسل بها ربنا سبحانه وتعالى الرسل إلى قومهم كان بشأن قضية توحيد الألوهية. توحيد الربوبية قلنا أمر يعني الفطر كلها تسلم بذلك قلنا من المسلمات لكن كان كل قضية في صرف أفعال العباد لربهم سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قلنا لما بيوجهوا العباد أن تكون العبادة خالصة لله ما لوش مين الرب ده لا ده الرب معلوم. وقلنا إقرار تام مسلمات أن الرب سبحانه وتعالى له الخلق والإيجاد وأنه متصرف سبحانه وتعالى في الكون والذي خلق السماوات والأرض وغير ذلك مما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. لكن كل الأمور دي عشان نقول من يعني أقر بالأولى يلزمه الإقرار بالثانية فلذلك قلنا نجد أن القرآن خاصة الصور المكية قد ملئت بالكلام عن أفعال الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. والقاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وأسرع الحاسمين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا إن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قال الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا ورب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون والذي جعلكم خلائف الأرض. وقال سبحانه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

لا يصرف بصره من مكان إلى آخر إلا وفيه آية قائمة دل على توحيد الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي هنجد لما نيجي نقرأ القرآن كده ينبغي أن نقف على خلق الله سبحانه وتعالى وعلى نعم الرب سبحانه وتعالى وعلى آيات الله سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن الآيات يعني في هذا الكون المشاهد قلنا كثيرة جدا. قلنا لا يستطيع الإنسان أن يصرف بصره من مكان إلى آخر إلا وآية قد نصبها لنا ربنا سبحانه وتعالى دل على توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى في ربوبيته. قلنا القلب كده لما توضع فيه تلك المعالم، يبقى عندما نضع فيه معالم الربوبية والأسماء والصفات هنجد العبد يندفع اندفاعا بكل قوته إلى طاعة رب سبحانه وتعالى، ويكون ذلك الدين خالصا لرب سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص، فكذلك نجرد هذا الدين بأكمله للرب سبحانه وتعالى. يقول على ذلك وقال تعالى وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأنا ينفكون، وغير ذلك من الآيات التي يقرر الرب سبحانه وتعالى فيها ربوبيته، يمتن بنعمه وتفرد بأنواع التصرفات. بعدما ذكر الآيات الكثيرة يقول في ذلك ختاما وغير ذلك من الآيات التي يقرر فيها ربنا سبحانه وتعالى ربوبيته ويمتن بنعمه وتفرد بأنواع التصرفات. قال عباد الأوثان يقرون بها لله سبحانه وتعالى، ويقرون بأن أوثانهم التي يدعون من دونه مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا. ويقرون أن الله سبحانه وتعالى هو متفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء، بل هو الخالق وما عداه مخلوق والرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء فسووا هؤلاء الشركاء بالرب سبحانه وتعالى في استحقاق العبادة، وأنكروا أن يكون تفرد بها. في الأولى كده في توحيد الربوبية يعني أقروا ذلك الرب سبحانه وتعالى، ويقرون أن الخلق والإيجاد والرزق لغير ذلك للرب سبحانه وتعالى دون سواه. وقلنا يقرون كده بكلام صريح بين أن شركائهم ليس لهم معلم في ذلك الأمر، ليس لهم معلم في الكون، لكن عندما بقى يقومون بصرف العبادة أفعال العباد يبقى يصرفون جانب من هذه العبادات للرب سبحانه وتعالى. يبقى النذر كده قد يكون لأوثانهم أو يعني بصفة عامة للموتى وغير ذلك. فكذلك أيضا نقول يبقى قسم هؤلاء قد يكون بغير ربهم سبحانه وتعالى. يبقى لو أقرب الأولى كده وإن الرب سبحانه وتعالى هو المتفرد بذلك يبقى لابد قلنا نظاما أن يفرد الرب سبحانه وتعالى بالثانية، لكن هم أشركوا في القضية دهية، جعلوا لأوثانهم أو لشركائهم يعني نصيبا في مسألة الألوهية، فلذلك شركوا بين الرب سبحانه وتعالى وبين هؤلاء الشركاء في استحقاق العبادة وأنكروا أن يكون تفرد بها. وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فألزموا الله سبحانه وتعالى بما أقروا به من التفرد بالربوبية يعملوا مقتضى ذلك ويلتزموا لازمهم من توحيد الإلهية، وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه كما أقروا بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة، بل هم أقل وأذل وأحقر وأعجز عن أن يخلقوا ذبابا أو أن يستنقذوا منه شيئا سلبا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى أقام الحجة على من أشرك برب سبحانه وتعالى في العبادة، أن أقام الحجة عليه. قلنا كيف كانت الحجة أقيمت عليه؟ أن هو أقر بتفرد الرب سبحانه وتعالى في الخلق والتدبير ولغير ذلك، أقر بتوحيد الرب سبحانه وتعالى تفرده في الربوبية، وأن كان لازم هذا الأمر أن أيضا يفرد الرب سبحانه وتعالى في الألوهية، لكن قلنا أن هم صرفوا جانب من توحيد الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما قال فألزموا الله تعالى بما قرروا به من التفرد بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك ويلتزموا لازمة من توحيد الإلهية، وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه كما أقروا بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة، بل هم أقل وأذل وأحقر وأعجز من عن أن يخلقوا ذبابا أو أن يستنقذوا منه شيئا سلبا كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كل يعني هذه المعودات التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى قلنا لا تستطيع، مش هنقول عبادهم لا، قلنا الآلهة التي كانوا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون، قلنا لو اجتمعوا لا يستطيعون خلق جناح بعوضة، وكذلك أيضا لا يستطيعون أن يستنقذوا ما سلبه منهم الذباب كما بين ذلك ربنا سبحانه. قال ان تدبر هذه الآيات ذكرنا هنا في معناها حق التدبر علم يقينا أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الرب سبحانه وتعالى بذلك، وأنهم إنما أشركوا بالله تعالى في الإلهية حيث عبدوا معه غيره. قال هذا في الظاهر، وإلا فأنواع التوحيد متلازمة، من أشرك غير الله عز وجل معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه. يبقى في الظاهر كده أنه نقوله إيه، أقروا بتوحيد الربوبية وأشركوا في الربوبية وأشركوا في الإلهية، لكن في الحقيقة يعني قلنا الشرك في توحيد الألوهية يستلزم الشرك في توحيد الربوبية، الرغم ان هم اقروا. فلما نيجي نسألهم كده قلنا عن خلق الرب سبحانه وتعالى يقولون ان الرب سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، قلنا اقروا بذلك الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول ان توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. نقول يعني انت اقريت بالاول لازم تقر بالثاني. هم اشركوا فيه في الإلهية، يقول لك الشرك في الإلهية يستلزم الشرك في الربوبية، زي ما بنقوله كده النذر، هو قدم ذلك النذر لهذا الوثن الذي يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، النذر ده عبادة، يبقى نقول أشرك في العبادة هو. يبقى أشرك في توحيد الألوهية، لكن نقول اللي عمل كده برضك هنقول إنه مشرك، على الرغم إنه يقول يعني أنا أوقن وأقر أن الخالق والرب سبحانه وتعالى، وأن الرزق والرب سبحانه وتعالى، النافع الضر والرب سبحانه وتعالى، المحيي المميت والرب سبحانه وتعالى. يبقى بعد الإقرار ده ما قالوا كده وقلنا صرف هذا النذر لغير الله، يبقى أشرك في الألوهية، نقول هو أشرك أيضا في الربوبية، لأنه لما قدم ذلك النذر لغير الله يبقى ده نقوله ظنا أن هذا ينفع ويضر، يبقى على طول كده يبقى أشرك في الربوبية. يبقى لازم شركه في الألوهية يبقى مستلزم لإشراكه في الربوبية، قلنا حتى لو أقر بلسانه ان هو يقر بتفرد الرب سبحانه وتعالى في الربوبيه. يبقى ده الظاهر اهو، لما نيجي ندعو غير الرب سبحانه وتعالى، يبقى ده لما بيدعو غير الرب سبحانه وتعالى الدعاء ده عباده، يبقى نقول اشرك في العباده، اشرك في الالوهيه، لكن نقول ده مستلزم ان يكون اشرك في الربوبيه، لانه دعا غير الرب سبحانه وتعالى كانه ده النافع الضار، يعني كانه ممكن يجلب منفعه او يدفع مضره، يبقى ده اشراك في الربوبيه. يبقى ده لازم الشرك في الالوهيه لازمه الشرك في الربوبية، طبعا شرك الربوبية والشرك في الأسماء والصفات، الشرك في الربوبية أن النافع الضار، هذه طبعا أسماء يعني متقابلة أو أسماء يعني من الأسماء المقترنة كما بينا قبل ذلك عندما كنا نتكلم عن توحيد الأسماء والصفات. فيبقى على ذلك نقول زي ما نقول كده أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، نقول أيضا الذي يشرك في الألوهية يستلزم ذلك أن يكون مشركا في الربوبية. نقول الإنسان لما يتحكم الى غير الله سبحانه وتعالى، يتحكم غير كتاب السنه، يتحكم للطاغوت، يبقى التحكم للطاغوت ده يبقى نقوله شرك فين؟ في الالوهيه وشرك في الربوبيه. يبقى شرك هو في الالوهيه اهو، لكن نقول ايضا شرك في الربوبيه. طب شرك في الربوبيه ازاي؟ وكانه كده ظنيا اقر ان هذا له حق السياده والتشريع، حق السياده والتشريع لا تكون الا للخالق سبحانه وتعالى. يبقى هنا في الحاله دي عشان قلنا يعني دايما يبقى في فرق ما بين الاقرار، اقر بكده زي بنقوله اقرار، لكن لسان الحال يبقى من وصفه نقول والله لازم هذا يكون كذا، لكن هو اقر زي بنقول الانسان كده اقر بشهادتين لكن اعماله مناقضه لشهادتين، يبقى من وصف حاله نقول انت ناقض لهذا القول. هو كده برضك بيقر بتوحيد الربوبيه، لكن نقول لو اشرك في الالوهيه فكان بذلك مشركا ايضا في الربوبيه، عشان نعرف ان التلازم ما بين الامرين، عشان ما نظنش كده نعمل فصل في الذهن بين توحيد الربوبيه والالوهيه، لا، ده التقسيم ده عشان نعرف ان دي افعال العباده يصفها الرب سبحانه وتعالى، وان دي بنتكلم عن افعال الرب سبحانه وتعالى واسماء وصفات، لكن ده التلازم، ما نظنش ان دي يعني حاجتين، يعني نظنش التوحيد ده زي ما البعض يقسم التوحيد الى ثلاث اقسام، نقول توحيد الربوبيه، هي اسماء وصفات، توحيد الالوهيه، البعض يظن ان ده تقسيم خلاص دي اشياء منفصله كده، اشياء منفصله ومستقله. يبقى ممكن والله ياخد توحيدين نوعين والنوع الثالث مثلا يبقى مفيش حرج، لا، ده كلها شيء واحد، شيء واحد. وزي ما نيجي نقول للإنسان، إنسان عبارة عن رأس ويدين وقدم وقدمين مثلا، فده إنسان، يبقى ده الإنسان، يبقى والله مثلا أعلى. فتوحيد الربوبية التوحيد ده قسمه العلماء، ده تقسيم حادث عن طريق العلماء، قلنا عشان يقربوا لنا المفهوم، عشان أيضا يتكلموا عن أفعال رب سبحانه وتعالى فيضعوا هذا الأفعال تحت مسمى. فيبقى توحيد الربوبيه بيتكلم عن الرب سبحانه وتعالى، عن افعال الرب، عن خلقه والايجاد، عن انه سبحانه وتعالى متصرف في ذلك الكون. اسماء وصفات كما بينا بيتكلم عن هذه صفات الرب سبحانه وتعالى وكذلك اسماء الرب سبحانه وتعالى. تحليل الغيب بيتكلم عن صرف افعال العباد لربهم سبحانه وتعالى. يبقى دي كلها اشياء متلازمه. قال ايضا في روايه عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابي حسين قبل اسلامي كم تعبد اليوم من اله؟ قال سبعه الهه، سته في الارض واحدا في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. يعني لما يقع كده في مأزق يا ترى بتتجه لمين؟ قال الذي في السماء. قال الذي في السماء يبقى بيعد سبع عليها، ستة في الأرض واحد في السماء. قلنا الكلام ده قبل إسلامه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تتجه؟ يبقى حال كده والله الكرب أو غير ذلك، إلى من تتجه؟ فقال إلى الذي في السماء. يقولنا يبقى ده معناه يقر في داخله بتفرد الرب سبحانه وتعالى في الربوبية. قالوا أما في الشدة فكانوا يخلصون الدين لله لعلمهم أنه لا يقدر على كشف ما هم فيه غيره، وأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيئا، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. قال هما في معانيها الآيات مما ذكرنا ومما لم نذكر. والمقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر، أن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابرة كفرعون ونمرود والثنوية الذين اعتقدوا الوجود خالقين اثنين. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. يبقى الثنوية اللي هم قالوا أن ده في خالق الخير وخالق الشر، خالق الظلمة خالق النور. قال معترفا بحق الله سبحانه وتعالى على جميع عباده، وبالتالي لا نجحد ذلك الحق لله سبحانه وتعالى. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وغيرها من الايات. وكذلك ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق الله سبحانه وتعالى العباد أن يفردوه بالعبادة، ولذلك كما بينا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى الإنسان كده لن يخلص هذا الدين لرب سبحانه وتعالى إلا إن كان مقيما لقواعد الإيمان قلنا مبتعدا عن معالم الشرك. لذلك كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى الإنسان لن يجعل ذلك الدين خالص لرب سبحانه وتعالى إلا لما نقيم معالم الإيمان وكذلك نجتنب معالم الشرك. وأنا ممكن الإنسان يقيم معالم الإيمان لكن لم يجتنب معالم الشرك، فيبقى دي كلها هتبقى معاول بيهدم بها صرح الإيمان. لأن الله سبحانه وتعالى كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك هذا لا يغفر، أما ما كان دون الشرك فهذا في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب به. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ممنوع الشرك. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان لحق الله سبحانه وتعالى العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء. قلنا ده الميثاق الذي أقضاه علينا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده الميثاق الذي أقضاه علينا ربنا سبحانه وتعالى ونحن في عالم الذر كما بينا قبل ذلك. يقول في ذلك هو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. يبقى توحيد الألوهية هو بسبب أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب. وأن قضية أساسا القضية التي دعا إليها الرسل هي دعوا إلى توحيد الألوهية، وأن لأن القوم كانوا يقرون بالأولى وأن الآيات دل على ذلك، فكانت القضية دايما خصومة بين الرسل وبين أتباع بين قومهم في مسألة توحيد الألوهية، في دعوة الخلق أن يفردوا ربهم سبحانه وتعالى كما أفردوه في الربوبية يفردوه أيضا في الإلهية. فلذلك قال هو توحيد الإلهية الذي به ربنا سبحانه وتعالى أو من أجل أرسل الرسل، وكان الرسل يدعون إلى ذلك الأمر، فلم يدعوا إلى شيء قبله، فهم إن اختلفت شرائعهم في تحديد بعض العبادات والحلال والحرام لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله عز وجل بتلك العبادات، افترقت أو اتفقت، قال لا يشرك معه فيها غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد وعلات ديننا واحد، قال نحن معاشر الأنبياء أولاد وعلات ديننا واحد وأمهاتنا شتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلم يعني إحنا إخوة لأب، يعني معنى الكلام يقول إيه، إحنا إخوة أولاد وعلات اللي هي إخوة لأب، ديننا واحد أبونا واحد وأمهاتنا شتى، بيقصد بها الشرائع، يبقى الأنبياء الشرائع مختلفة، الشرائع المختلفة اللي هي مسألة الحلال والحرام، لكن أصل الديانة واحد، يبقى ده معنى الكلام، أصل الديانة واحد، كل الأنبياء دعوا لإيه؟ إلى توحيد رب سبحانه وتعالى، عشان كده نقرأ كده، دعوة الأنبياء هي دعوة واحدة، هي دعوة إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذه إجمالي الكلام أهو، لقد بعثنا في كل أمة رسولا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل، دعوة الرسل متمثلة بكده، وبالتالي بتبقى الاختلاف دايما، واللي بينسخ الشريعة، مش أصل الإيمان، أصل الإيمان ده واحد كله، لكن هو النسخ كله، يعني كل جعلنا منكم شرعة ومن هذا، يبقى الشرائع هي المنسوخ، عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد وعلات ديننا واحد، قال أمهاتنا شتى، في الرواية كده يقول أمهاتنا شتى، يقصد الشرائع مختلفة لكن أصل الديانة واحد، عشان كده دايما نقول إن الدين عند الله الإسلام، أصل الديانات كلها الدعوة للإسلام، الدعوة للإسلام، الدعوة للتوحيد أساسا، عشان كده نقول الإسلام عقيدة وشريعة، هذه العقيدة قلنا كلها لا تختلف من ديانة إلى أخرى، إنها دعوة إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى، ولكن القضية كلها في توحيد الألوهية. قلنا في توحيد الألوهية يبقى كانت الخصومة بين الرسل وبين قومهم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل، قلنا من أجل تذكير العباد بالميثاق الأول، عندما أخذ الله عز وجل علينا هذا العهد والميثاق ونحن في عالم أهدت بربكم، قالوا بلى، يبقى قالوا احنا شهدنا على انفسنا بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته. قال وقد اخبر الله سبحانه وتعالى اتفاق دعوة الرسل اجمالا وتفصيلا. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى عيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولهم اولو العزم من الرسل نوح وابراهيم وموسى عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك بقية الرسل. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. دعوة الرسل لنا كلها دعوة واحدة. وهذا سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصبح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصبح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غير سعد. قلنا سعد بن عبادة رضي الله عنه لما اتكلم الكلام دوت قلنا على اساس ان الايات التي في سورة النور لما نزلت وذكرت انه لا يكون هناك يعني اتهام بالزنا إلا إن قام الإنسان البينة المتمثلة في أربع رجال عدول يشهدون ذلك الأمر. فعلى ذلك قال يعني أنا لسه هنتركه معها ثم أخرج وأتي بهذا ولا شهود يكون قد قضى حاجته. والله لا قمت بأسل ذلك السيف وأن أضرب هذه المرأة أو الرجل بالسيف غير مصبح يعني مرة واحدة. فعلى ذلك نقول غير شديدة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعقب على ذلك وينكر هذا القول على سعد بن عبادة. قال تعجبون غير سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني وأن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إلي العذر من الله من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إلي المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. يبقى قال طبعا الشاهد من الكلام ولا احد احب اليه العذر من الله، لاجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، يبقى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال اما في مقامات التفصيل فقد قال الله تعالى لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال ربنا سبحانه وتعالى في ارسال هود الى عاد، والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. وقال تعالى في ارسال لصالح الى ثمود والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وكذلك ارسل الله سبحانه وتعالى شعيب الى مدين، والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال ربنا سبحانه وتعالى واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافنين. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين. فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. قال هذا في مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام لعباد الكواكب على سبيل الاستدراج او التوبيخ ليبين لهم سخافتهم وجهلهم وضعف عقولهم في عبادتهم هذه الكواكب المخلوقة لحكمة الله عز وجل المسخرة بقدرته وغفلتهم عن خالقها ومسخرها والمتصرف فيها وتركهم لعبادته وإشراكهم معه فيها غيره. فلما قام عليه الحجة قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني صدقوا وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك، إذ هو الظلم الذي لا يغفر الله سبحانه وتعالى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اينا لم يظلم نفسه، فانزل الله سبحانه وتعالى ان الشرك لظلم عظيم، مبينا ان المقصود من ذلك هو الشرك، المقصود من الظلم هو الشرك. فالذين امنوا الايمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الاكبر المنافي لجميعه ولا الشرك الاصغر المنافي لكماله ولا معاصي الله المحبطه لثمراته من الطاعات، فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا عذاب الآخرة والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء، فباجتناب الشرك الأكبر الأصغر يحصل مطلق الأمن والاهتداء واجتناب المعاصي يحصل تمامهما. يتكلم هنا كما بيذكر أن إبراهيم عليه السلام نظر هؤلاء القوم ولا لهم كانوا يعبدون الكواكب فاستدرجوا من إبراهيم عليه السلام وقام بتوبيخهم على سخافتهم وعلى جهلهم وعلى ضعف عقولهم عندما شركوا هذه الكواكب مع ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك قال في نهاية المناظرة قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشركين. قال لهم الرب طبعا يعني هو طبعا منزه عن العيب والنقص، من العيب إن الرب إيه يعني هيختفي في لحظة من اللحظات عن إيه عن عباده فهو جاب لهم بالترتيب آدي الكوكب وآدي القمر وآدي الشمس. فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إن وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة، خالق بقى السماوات والأرض وما فيها. يبقى زي ما هو اتكلم على الكواكب أهو، يعني الكواكب دي هذه من خلق الله سبحانه وتعالى التي زين بها ربنا سبحانه وتعالى السماوات. فلذلك في نهاية المقالة قال ابن عليه السلام إني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون، لهم الأمن التام والاهتداء التام، قلنا طالما لم يقترفوا يعني شركا أو معصية أيضا تكون قادحة في تمام هذا الإيمان أو في كمال ذلك الإيمان. ثم بعد ذلك أيضا يتكلم ويمضي أيضا في تلك الآيات، ونرجع عنها كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.